3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء من أهم اللقاءات، لقاء فني جدا جدا، حاجة متخصصة أوي أوي أوي، ألا وهي صفات الحروف. وإن شاء الله هيكون اللقاء بتاعنا بعنوان مقدمة عن صفات الحروف، لأن الموضوع كبير، الموضوع فيه يعني في كتب كثيرة وفي أقوال كثيرة للعلماء. إحنا هناخد بس مقدمة، عاوز إن أنا أعرفك إيه صفات الحروف ديت. صفات الحروف بالضبط زي ما كل إنسان له صفات معينة، من حيث الطول وآخر قصير، من حيث واحد شديد وآخر يكون رقيق. فأنت بتتعامل مع الإنسان الشديد بتهابه بتخافه، هو له وضع معين. أما بتتعامل مع الإنسان الرقيق الهين لين، بيبقى الموضوع فيه ايه؟ بساطة في التعامل معه. كذلك مع الحروف بنبحث في هذا اللقاء عن صفات كل حرف، صفات الحروف ايه، علشان نعرف نتعامل معها وندي لكل حرف صفته. ليه؟ لان انت اما بتاخد صفة، اما تسحب صفة من حرف هي اصلا خاصة بيه وانت سحبتها منه، بتعتبر شلت جزء كبير جدا جدا من الحرف. بالاضافة الى ان انت اما تدي للحرف صفة، تيجي بالحرف وتديله صفة مش بتاعته، انت غيرت في معالم الحرف، انت غيرت في شكل الحرف نفسه وفي صوت الحرف وفي معلم الحرف، تم تغيير شديد جدا جدا. طيب تعال نشوف مثال كده من صفات الحروف. عندنا نوعين من الصفات، في حروف قوية اسمها حروف التفخيم. تعرف التفخيم دي؟ اما يقولك ايه فخامة الملك، ليه؟ هو حرف مفخم، حرف قوي جدا. وهناك النوع الآخر من الحروف، حروف مرققة، هو حرف رقيق. فيحصل إيه؟ يحصل إن أنت ما تيجي في الحرف المرقق، لو أنت سحبت منه صفة الترقيق وديت له صفة التفخيم، أصبح الحرف تغير تماما. اسمع معايا كده، واحد بيقرأ في الفاتحة خطأ يعني متداول جدا جدا، قول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. هنا في كلمة المستقيم خطأ، مجموعة أخطاء. الخطأ الأولاني إنه جاب حرف السين اللي فيها الترقيق وأمسح بالرقة بتاعتها وأضاف إيه؟ وأضاف التفخيم، فطلعت المستقيم. المس لا، هي مش بالصاد، لا هي المس. السين هنا حرف مرقق، فكان واجب عليك إنك تقول المستقيم علشان نبقى محافظين على جودة الحرف اللي هو حرف السين. طيب بعد الخطأ ده بتاع السين ما خلصناه، وهنروح للحرف اللي بعده، هنلاقي المستقيم، لا هي تاء، التاء مرققة والطاء مفخمة. انت جبت صفة التفخيم وضعتها في التاء، قامت على طول متغيرة وخلاص قلبت على طاء وبقت ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وده خطأ كبير جدا. عاوزين القراءة جميلة، كل حرف بياخد حقه، كل حرف بياخد الصفة بتاعته علشان يطلع بطريقة سهلة ميسرة جميلة جدا جدا، وتبقى كلمة ايه؟ المستقيم بالسين وبالتاء. طيب تعالى نبص على صفة تانية سريعة كده، بنتعرف بس على صفات الحروف، مش هدخلك في ايه؟ في معاني الصفات، ومش هدخلك في الجهر والشدة وحاجات كتير قوي مش هدخلك فيها، انما انا عاوز لازلت في مقدمة، ان عاوز يبنى عندك في قرارة نفسك اهمية دراسة الصفات، أهمية أن أنت لازم تدرس صفات الحرف. عارفين أكثر ناس بيهتموا بهذا العلم اللي هو المخارج والصفات هو مين؟ الإعلاميين. تلاقي بتاع وسائل نشرة الأخبار مهتم جدا جدا علشان يطلع الحرف جميل والحرف حلو، يطلع ويبقى الكلام عنده طلع بانسيابية وحلو. طيب ألسنا نحن أهل القرآن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن أولى بهذا الأمر. أليس القرآن أهم عندنا من نشرة الأخبار؟ أنا هسألك، أيهم أهم عندك، نشرة الأخبار ولا سورة البقرة؟ والله يعني مش سورة البقرة، والله ولا كلمة من القرآن، والله الحرف من القرآن لو وزنت أمامه يعني الأرض كلها، فالحرف عندنا أغلى، لأن الحرف بحسنة تدخلنا الجنة. فنرجع تاني لصفات للصفات. فعندي هتيجي تبص تلاقي في حروف بتاخد الزمن بتاعها طويل، وفي حرف الزمن بتاعه قصير. ايه ده؟ هو انتوا بتتكلموا بالازمنه بتاعه الحرف؟ طبعا. مش بقول لك احنا فكره البرنامج بتاعنا ان احنا عاوزين نوصل للاتقان، عاوزين قران جميل قراءته جميله سهله ميسره. تعال بص كده الحرف السين اس، شوف الطول قد ايه. طب تعالى لحرف الباء أب، خلاص تعرف تزود في زمن الباء شوية؟ مستحيل، مستحيل تعرف تزود في زمن الباء شوية، إنما السين ممكن تزود في زمنها. قل أعوذ برب الناس، ايه اللي بنعمله ده؟ ان احنا بندي الزمن بتاع السين. طيب لو احنا جينا بقى حرمنا حرف السين من الزمن بتاعه ده وبقت ايه؟ الناس، بتسمعها؟ بتسمعها كتير. قل اعوذ برب الناس وايه وامشايل على طول السين او قص السين، يعني قطعها، جاب نصها، جاب يمكن ربعها في الزمن. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو ضيع جزء كبير جدا من الحرف طبعا، فأصبح عندنا مشكلة كبيرة جدا. فإنما حرف الباء مختلف، ده عاوز الشدة، الباء عاوز الشدة وعاوز ان الزمن قليل. تبت يدا أبي لهب وتب، خلاص الباء خلصت. يبقى نقول ايه؟ وتب، نقول له لا انت غلطان، لان انت حاولت تزود في زمن الباء فانت غيرت في صفة الحرف نفسه. فاحنا عاوزين نحافظ على أزمنة الحروف، عاوزين نحافظ على زمن الحرف وكونه من حيث انه قوي او ضعيف، من حيث ان زمنه طويل او قصير، من حيث التفخيم والترقيق. دي الحاجات المهمة جدا جدا في الحروف احبائي في الله. دي كانت مقدمة، يعني اذكر مرة اخرى، دي مقدمة عن الصفات بتاعة الحروف، لحد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا وقت طويل، وان شاء الله نشتغل مع بعض بقى، أسمع قراءتك وتسمع قراءتي، نصحح الحروف حرف حرف، هتكون إن شاء الله في سبل كثيرة للتواصل. فإن شاء الله ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.